السؤال الآخر: ما حكم شراء التلفون وما حكم بنائه وإدخاله المنزل واستعماله في البرامج الدينية؟ وهل يجوز لي بيع المسجلات والتلفزيونات والراديوهات والمسجلات والأشرطة الفاضية؟ نرجو بيان ذلك. الاستدلال به وضع عظيم وفيه إلى رسالة الخير. الذي نصح به تجنبه عدم الكلام بما قد يقع فيه مشهور كالأغاني وآلات الملاهي والنساء السائرات غير التلفزيونات وما يلقى فيه بعض المسلسلات الرديئة، هذا هو السبب الذي ينبغي أن لا يكون بذلك. أما لو قدر أن إنسانا سيطر عليه ولم يدفع عنه ولا طيب، هذا إذا أمكن لا بأس، لكنه لا يمكن الغالب، لأن يجر بعضه البعض، يجر بعضه إلى بعض. كذلك ما يتعلق بالمسجلات، إذا كان مسجل يسجل فيه الأغاني والمتابعين، أما المسجلات عادية ليس فيها شيء فلا بأس بها، يسجل فيها الطيب والرغم. المسجل يباع ويشترى لا بأس به، ولكن لا ينبغي المسجل فيه الطيب، لا يسجل فيه الأشياء الرغم. وأما الفيديو فكذلك يحذر، لأن في الفيديو أفلام خبيثة لا يجوز يحذر ولا يقتنى بكلية، لأن يسير إلى شيء عنه. اللهم إلا فيديو يسجل في خير ويتعرض للتمييز من دعوة إلى الله ولا من دعوة إلى الله فيما ينفع المسلمين، وهذا بين الناس نادر، كما بين الناس والشر.